فلقاؤنا اليوم مع سورة النبي. سورة النبي سورة التحريم، تسمى سورة التحريم وتسمى سورة النبي، وهي سورة مدنية نزلت بأحكام وتشريع، نزلت تبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة قبره. نزلت السورة وافتتحت بخطاب لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. والخطاب يشعر بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه، فلم يخاطبه الله تبارك وتعالى باسمه العلم كما خاطب الأنبياء: يا إبراهيم، بالاسم ناداه، يا نوح بالاسم ناداه، يا عيسى، يا موسى. نادى الأنبياء بأسمائهم، بأسمائهم: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا. وهكذا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد خاطبه بالصفة: يا أيها النبي. رفعة شأن، جلال لمقامه الشريف، ورغم أن الخطاب في مجال العتاب، إلا أنه تلطف به فخاطبه بالصفة: يا أيها الموحى إليه، يا من تنبأ، يا من نزل عليك جبريل، يا أيها النبي. لم تحرم ما أحل الله لك؟ عتاب فيه رزق، فيه لطف. بل بهذا الخطاب نوه ربنا تبارك وتعالى بقدره الشريف، وخاطبه بهذا الخطاب إجلالا لمنصبه العظيم: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وكأنه يقول له: كيف تشق على نفسك وتمنع نفسك من الاستمتاع بما أحله الله لك من أجل أن ترضي أزواجك؟ والواجب أن يسعى الزوجات في رضائك، كنا يسعين في إرضائك، فكيف تسعى أنت في إرضائهم؟ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك؟ الرزق واللطف والحنان بمقام النبوة. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه إرضاء لبعض أزواجه، وربنا تبارك وتعالى لا يرضى له بذلك، إذ الكل يسعى لرضائه، فمن أرضى رسول الله فقد أرضى الله. لا يسعى هو في إرضائه حتى، بل يسعى الكل في إرضائه. لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم، غفور بما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة، منتهى التلطف. والقصة عن غيرة النساء، والنساء فيهن الغيرة مهما كن صالحات. وكلما أحبت المرأة زوجها كلما اشتدت غيرتها عليه. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن عليه، وكان يحب أن يشرب عند زينب ابنة جحش عسلا، وقد كان يحب الحلوى والعسل، فكان يجلس عندها فيشرب عندها العسل، تمتعه بذلك وتسترضيه بذلك. فعرفت عائشة وغارت، فلم تكن تساميها من نسائه إلا زينب، زوجها الله له من فوق سبع سماوات بغير صداق وبلا شهود. ابنه عمته وزوجها الله ولم يزوجها وليها، كانت عائشة تخاف منها فتواضعت مع حفصة، وكانت حفصة تضطرب عائشة لمعرفتها بمنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقت عائشة مع حفصة، إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من عند زينب فقولي له هل أكلت مغافير؟ أشم من رائحة فمي كرائحة المغافير. والمغافير صمغ يشبه العسل تنضح به أشجار العرفض، هو حلو الطعم لكنه كريه الرائحة، تشبه رائحته رائحة الخمر. فحين دخل على حفصة قالت كما؟ قالت لها عائشة، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب. قالت ربما دركت نحله العرفض، اي ربما رأت النحلة في شجر العرفض فخرج عسلها به رائحة العرفض، شجر ينبت او ينضح صمغا حلوا كريه الرائحة. فقال لا اشربه بعد ذلك ابدا ولقد حلف على ذلك، فلا تخبري احدا بذلك. فاخبرت حفصة عائشة وانبأتها بان المؤامرة قد تمت وانهما قد خدعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلف ان لا يأكل العسل عند زينب ولا يشربه. وهكذا تلك المزية في زينب بنت جحش ذهبت عنها، فقد كان دائما يمر عليها لشربة العسل والان لم يشرب عندها عسلا وتوفى بذلك. ونزل جبريل، نزل جبريل يفضح امر الله ويقص على المصطفى صلى الله عليه وسلم نبأهما، فأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة أو طلقها، فنزل جبريل يقول له لا إنها قوامة، إنها قوامة وهي زوجتك في الجنة، وتلك رحمة من الله تبارك وتعالى، إذ لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل ربنا بالعقوبة ويغفر الصغائر. وربنا تبارك وتعالى أعلم بخلقه، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهو القائل خلق الإنسان ضعيفا، رحمته وسعت كل شيء. ونزلت السورة تؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتشتد في العتاب حتى يصل العتاب إلى درجة التفجيد والوعيد. يقول الله تبارك وتعالى معاتبا بلطف حبيبا صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ ذاك خطأ، هن يبتغين مرضاتك، هن يسعين إلى رضاك، أما أنت فلا، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم، شرع لكم تحليل اليمين، التحلة مصدر وأصل الكلمة كلمة تحلة، حلل الشيء وتحلل من الشيء، تحللة الأيمان تلك أصل الكلمة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي تحللة أيمانكم. واليمين كأنه عقد، كأنه عقد، والكفارة حل لهذا العقد، ولذا سميت الكفارة تحلة اليمين، وكأن اليمين عقد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكأن الكفارة التي فرضها ربنا تبارك وتعالى تحل العقد، أو التحلة لأن الكفارة تحل للحالف ما قد حرم على نفسه باليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة اليمين بينها ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يرد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولا يصح الصيام مطلقا في الكفارة للقادر على الإطعام أو القادر على الكسوة. فبعض الناس يحلف ثم يقول أكفر عن يميني بالصيام، أبدا لا يصح الكفارة بالصيام مطلقا إلا إذا كنت غير قادر على الإطعام أو على الكساء أو على أكل الركب، لأن الله تبارك ربنا وتعالى يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة. أنت مخير بين الثلاث. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد مالا ليطعم أو لم يجد مالا ليكسو أو لم يجد مالا ليعتق الرقبة أو لم يجد الرقبة، هنا وهنا فقط يصح له الصيام، تلك كفارة اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانه. وقد يكون تحليل اليمين أيضا بالاستثناء، فإذا استثنى العبد في يمينه ولم يوفي باليمين فلا إثم عليه، كان يقول والله لأفعلن كذا غدا إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله حلل اليمين، فإن لم يفعل لا تجب عليه الكفارة لأنه تركنا. أما إذا قال والله لا أفعلن كذا فقد نسب الفعل وعدم الفعل إلى نفسه، فإن لم يفعل وجبت عليه الكفارة، أو فعل ما حلف على أن لا يفعل وجبت عليه الكفارة. أما إذا قال إن شاء الله إذا فالأمر متعلق بمشيئة الله، فإذا لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على عدم فعله كان الأمر بسبب مشيئة الله وليس بسببه. فتحليل اليمين بالاستثناء، سأفعل كذا إن شاء الله أو لن أفعل كذا إن شاء الله، فإن قال ذلك تحلل من يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم يتولى أموركم بما يصلحها، يشرع لكم ويشرع لكم ما يأتي لكم بالسعادة في دنيا وأخرى. الله ناصركم ومعينكم ومتولي أموركم، والله مولاكم وهو العليم بمصالح عباده الحكيم فيما شرع لهم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهناك معنى آخر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي تحلة ما ملكت أيمانكم، وإن كان المعنى كذلك فهو خاص بقصة أخرى تروى، وإن كانت لا تروى في الصحاح، لكن غالبية المفسرين يعتبروها سببا في نزول السورة. وإيه؟ حين أتى المقوقس عظيم مصر ماريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت سرية من السراري أو ملك يمين، وفي يوم حصة استأذنت حصة في زيارة أبويها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت لزيارة أبويها فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم مريم، فجاءته في بيت حفص، وجاءت حفص فوجدت مريم في بيتها فغضبت وغارت وقالت في بيتي وعلى فراشي، والله ما فعلت ذلك إلا لهواني عليك، وبكت فغارت غيرة شديدة، فأراد أن يسترضيها صلى الله عليه وسلم الألف الألوف المحبب الى النفوس. سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم اراد ان يفطر بها فقال يا حفصة ما ريح حرام عليك. قال كيف تحرم عليك وهي ملك يمينك؟ قال قد حلفت لا تخبري بذلك احدا. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم نادت على عائشة وخبطت عليها الجدار وكان متصافيتان الحجرتان متجاورتان وكانتا متصافيتان ودائما وابدا يتظاهران على نسائه عائشة وحفصة. واخبرتها رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم استكتمع الخبر فاخبرتها فنزل جبريل فاخبره بافشاء السر. والسورة تعنف تعنيفا شديدا على افشاء السر خاصة ما تفشيه الزوجة من سر زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة وامهات المؤمنين قدوة فكان العتاب الشديد على افشاء السر اذ بافشاء السر تفسد الحياة الزوجية ولا يأمن الرجل على نفسه مع تلك التي افشت سرها اذ يجب على الزوجة ان تحمي زوجها وان تحفظ سره. حتى المحاكم في كثير من البلاد لا تأخذ بشهادة الزوجة ضد زوجها اذ لا يجب عليها ذلك من اجل الحفاظ على سره. تلك القصة معظم المفسرين يعتبرونها سببا في نزول السورة اما المحدثون علماء الحديث يعتبرون ان السبب هو قصة العسل اذ رويت قصة العسل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. اما قصة مريم فقد رويت في كتب اخرى كالدارقطني وسندها ليس بالدرجة التي بها سند القصة الاخرى. اذا كان كذلك فالمعنى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي قد حلل الله لكم ملك الايمان فكيف تحرم ما ريع على نفسك وقد احلها الله لك. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وتشرع السورة في الحكاية عن القصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث أسر إليها إذا في الكلام سر ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول إذا حدث الرجل بحديث ثم سكت فهي أمانة أمانة أي أمانة على السامع أن لا يفشي سره ولا يعيد حديثه. إذا تحدث الرجل بحديث ثم سكت فهي أمانة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حفص حديثا قصة العسل أو قصة مارية فلما أنبأت به فلما نبأت به قراءة أي أخبرت عائشة فلما نبأت به وأظهره الله عليه اي اعلمه الله بافشائها بالسر وباخبارها عائشة بالكلام واظهره الله عليه. فاظهره على الشيء الاطلاع عليه اظهره اي اطلع ظهر على الشيء اطلع عليه واظهره الله عليه اطلعه على افشائها للسر. عرف بعضها واعرض عن بعض مراعاة وحياء فقد كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في صدرها. ولذا قالوا الكريم لا يستقصي اذا عاتب الكريم شخصا لا يمسك له على كل شيء ويعاتبه في الصغيرة والكبيرة بل يعاتب على بعض الامور ويعرضه عن البعض الاخر كخلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقصي ولا يعاتب في كل شيء بل يعاتب على البعض ويعرض على البعض. من هنا يصف ربنا تبارك وتعالى ذاك الخلق العظيم في سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول عرف بعضك وأعرضت عن بعض، فأخبرها ببعض الكلام ولم يخبرها بكل القصة. وقرأت عرف بعضه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بمعنى أخبرها وبين لها أنه قد علم من الله، وبين لها أنه قد عرف كل شيء وما خفي عليه شيء، لكنه أعرض عن بعض الكلام، عرف. أما إذا كانت القراءة عرف فمعنى عرف أي عاقب، من قولهم لأعرفن لك ذلك الأمر، أي لأجازينك عليه. عرف بعضه أي جاز وعاقب على بعضه وأعرض عن بعض، واعتبر الجزاء أنه هم بطلاق خاصة أو طلقها فعلا طلقة رجعية، فالأمر فيه خلاف، إن كان قد طلقها فعلا وأمر بمراجعتها أو هم بطلاقها وأمر بعدم الطلاق. عرف بعضه جاز على بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به جاء لحفصة وأخبرها ببعض الحديث الذي أفسده لعائشة، قالت من أنبأك هذا؟ اتجه تفكيرها للبشر، الفكر البشري. نعم، فقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعاملن سيد الخلق معاملة الزوجة للزوج، ولو عرفن مقامه على الحقيقة ما كشفت إحداهن كنفها لرسول الله. أكانت تستطيع أن تخاطبه أو تعاتبه أو تنام في فراشه أو تخلع ثيابها؟ أكانت لو عرفت مقامه؟ أبدا، وإنما أخفى الله تبارك وتعالى عنهن المقام العالي بخبر، حتى تستطيع الزوجة أن تعاشر صاحب المقام الموهوب، صاحب اللواء المعقود، سيد البشر جميعا، السائد تحت العرش، إذا الكل وقوف، كيف تعاشره معه إلا أن تغفل عن ذاك المقام فتعامله معاملة المرأة الرجل. من هنا عاتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها، فظنت أن عائشة قد أوقعت بها وأخبرته عن إفشائها لسره، واتجه تفكيرها للبشرية وغفلت عن أنه يوحى إليه أمر الماضي وأمر المستقبل، وقد رأى ما فات وعلم بما هو آت، ورأى الجنة وأهلها، ورأى النار وأهلها، وصعد إلى فوق سبع سماوات حيث جدرة المنتهى، حيث توقف جبريل ولم يتقدم، غفلت عن كل ذلك وقالت من أنبأك هذا؟ فتلطف في الإجابة وقال نبأني العليم الخبير، لم يقل أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وكيف تسألين هذا السؤال، ألا تدرين أني يوحى إلي وأن وأن وأن؟ أبدا، تلطف في الإجابة وقال نبأني العليم الخبير، العليم بالأمور، الخبير ببواطنها، العليم بالظواهر، الخبير بما خفي، يعلم السر وأخفى، العليم بأقوالكم وأعمالكم، الخبير بمن طوت عليه قلوبكم ونفوسكم، نبأني العليم الخبير. وفجأة يتحول النسق والسياق في الصورة للالتفات، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث حكاية حكاية، فلما نبأت به وأظهره الله عليه حكاية، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت حكاية حوار من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله تحول الخطاب إلى الالتفات، التفت لمخاطبة الزوجات، يبين لك شدة العتاب بالالتفات المفاجئ في الخطاب وتغير النسق والسياق في السور. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. إن تتوبا إلى الله شرط، جزاؤه محذوف، تخبيره فهو خير لكما، او فان الله يقبل توبتكما. فقد صغت قلوبكما ليست جوابا للشرط، وانما تعليل لسبب اصغاء القلوب. انت توبة الى الله فقد وجبت عليكما التوبة بسبب ان القلوب صغت. صغت ماذا؟ صغى يصغى، وصغى يصغو صغوا، وصغي يصغى صغا وصغيا مات. واصغى الرجل الاله اماله، اماله اصغى الشيء اماله، وصغى مات. فربنا يقول ملتفتا لك في الخطاب مؤكدا متوعدا، ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، اي قد اتيتما ما يوجب العقوبه وما يوجب عليكما التوبه. فان تتوب يكون خير لكما، ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما مالت. وقال قلوبكما جمع ولم يقل قلباكما، لان في اللغه يكره ان تجتمع تثنيتان في كلمه واحده او فيما يشبه الكلمه الواحده، فينتهي بالجمع. والتثنيه اول الجمع، المفرد مفرد، والتثنيه تعتبر اول درجات الجمع. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. وان تظاهرا عليه، تظاهرا اي تتظاهرا عليه، تتعاونا عليه، تتعاونا عليه وتتحزبا عليه كما حدث، وتتفقان سويا. ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه، المتولي اموره، الناصر والمعين، الحافظ هو الله. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. معطوف اي الله مولاه، وجبريل ايضا مولاه، وصالح المؤمنين كذلك مواليه. وصالح ان كانت كلمه مفرده انما معناها الجمع، اي صالح المؤمنين، كما يقول الله وحسن اولئك رفيقا، مفرد ولكن يراد به الجمع. فكذلك وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين ابو بكر وعمر. قالوا ذلك لان الحادثه حينما حدثت وقف ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عمر معه كذلك، وكل منهما اراد ان يجاء عنق ابنته، وقام ابو بكر على عائشه، وقام عمر على حفصه يتآن اعناقهما، يتآن اعناقهما مرضاة لرسول الله، مرضاة لرسول الله. فكان عمر وكان ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب عمر الى رسول الله يقول له يا رسول الله عسى ان طلقت هؤلاء أن يبدلك الله خيرا منهن. فنزلت الآية بكلام عمر، وقال له يا رسول الله إن تظاهر عليك فإن الله مولاك وجبريل مولاك وأنا وأبو بكر مواليك وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ونزلت الآية مصداقا لقول عمر. وقلما تكلم عمر بكلام ولم ينزل فيه وحي مصدقا له. إن تظاهر عليك فإن الله هو مولاه. وقف وقف، الله هو مولاه. ثم تفتتح القراءة وتقول جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي جبريل وصالح المؤمنين والملائكة مظاهرون له والله مولاه. أو فإن الله هو مولاه وجبريل، جبريل أيضا مولاه. ثم تقف ثم تقول صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهرين، أي المؤمنون والصحابة وأحبابه والملائكة مظاهرون له. أو فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والوقف هنا. فالله وليه أيضا مواليه المؤمنون، أيضا جبريل مولاه. ثم الملائكة بعد ذلك ظهير، كلها تنصح والإعراب يسمح بذلك. فجبريل معصوص، أو جبريل وصالح المؤمنين معصوص، أو ليس هناك عصر. فإن الله مولاه واستفتاح الكلام جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي الآية لو تأملت لوجدت رفعة القدر وجلال الشأن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن الله هو مولاه حصر وتأكيد. فإن الله هو مولاه تأكيد وحصر. والمتكلم القادر الله هو القائد عن نفسك هو الواحد. فإن الله هو مولاه. وجاء باسم جبريل مفردا تعظيما لشأن جبريل وتخويفا لمن يتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وكفى بجبريل. جبريل صاحب 600 جناح. جبريل جناح واحد يكفي لحمل الأرض ودكها دكا. جبريل وصالح المؤمنين توسط صالح من بين جبريل وبين الملائكة. وكأن المؤمنون مقدمون جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. ودخل جبريل في الملائكة مرة أخرى فكأن جبريل قد ذكر مرتين، مرة مفردا بالتسمية ومرة ضمن العموم لأنه ملك من الملائكة والملائكة ومنهم جبريل وإسرائيل وميكائيل وهكذا. فتوسط الكلام صالح المؤمنين جاءت متوسطة لرفعة شأن المؤمنين ولبيان عظمة الصلاح وقدر الصلاح. من هنا قال وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين في درجة تعلو درجة الملائكة وقدموا في الذكر. من هنا قال وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين في درجة تعلو درجة الملائكة وقدموا في الذكر. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير مفرد يرد به الجمع أي ظهراء أي ظهراء. والملائكة بعد ذلك ظهير. وتنظر إلى الآية وتتخيل ذاك المؤيد بالله إذا مشى على الأرض فالله مولاه، إذا تحرك فالله معه، وجبريل يحميه يمشي بين يديه، ويحفه المؤمنون من كل جانب يحمونه ويفدونه بالمهد والأرواح، وتأتي الملائكة كالجيش العرمم تمشي خلفه. والملائكة بعد ذلك وقال بعد ذلك لبيان ورفعة شأن مظاهرة الملائكة بعد كل ذلك بعد تولية الله بعد ربنا تبارك وتعالى مولاه وصالح المؤمنين يأتي بعد ذلك الملائكة ظهير. وكأن الملائكة قد أتت كجيش عرمم واصطفت صفوفا وسارت خلفه تحمي ظهره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول لأصحابه حين يمشي ويمشون خلفه كان يقول لهم امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. فيأتي بعد العتاب وبعد الأمر بالتوبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يأتي التهديد والوعيد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله قراءتان أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. عسى في القرآن كله واجبة لأن الله تبارك وتعالى لا يرجيك ثم يخيب رجعك. عسى في كلام البشر تفيد الترجي قد وقد. عسى أن آتيك غدا فقد آتي وقد لا فهي رجاء. أما مع الله تبارك وتعالى فإن قال ربنا عسى وجبت. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات تحقق كل ذلك تحقق. فعسى واجب. هنا في هذه الآية اختلف العلماء فقالوا هنا ليست بواجبة وهي الوحيدة في القرآن. وقال بعضهم بل هنا أيضا واجبة. فهي واجبة في كل القرآن. والخلاف بسبب عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكم. هل حدث؟ هل طلقهن؟ هل أبدله خيرا منهن؟ لم يحدث. من هنا قالوا ليست بواجبة في هذا الموضع فقط. وذلك الرأي مرجوح. أما الرأي الراجح فهي واجبة ولكنها معلقة. إن طلقكن وقد علم ربنا أنه لا يطلقهن فهي واجبة أيضا ولكنها معلقة على شرط لم يقع. والمعلق على ما لم يقع لا يوجب وقوعه. فهي لا تقع لأنها معلقة على أمر لا يقع لكنها واجبة. الأمر الثاني، هل هناك نساء خير من أمهات المؤمنين؟ أبدا والله أبدا. وربنا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولكن الآية من قبيل الوعيد والبيان لقدرة الله إن شاء فعل. كقوله عز وجل للمؤمنين حين دعاهم رسول الله بالإنفاق، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ربنا تبارك وتعالى حين خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم له وزراء وأنصار، ولم يوجد في الوجود من هو خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هو القائل خير القرون قرن أصحابي أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ملأ مد أحدهم ولا نصيف، لا يساوي مد أحدهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يساوي مثل أحد ذهب ما ينفقه الصحابي كقبضة اليد. إذن فحين يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ليس معنى ذلك أن هناك من هو خير منهم، لكن الله يحدثنا عن قدرته. فإن كان قد خلق الأصحاب بهذا المقام فهو قادر على أن يخلق من هو خير منهم. وإن كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام من الرفعة أمهات المؤمنين زوجات النبي في الدنيا وفي الآخرة، إن كنا كذلك لكن الله قادر على أن يأتي بخير منهن. فالآية على سبيل التهديد أيضا لبيان قدرة الله، وليس هناك من هم خير من نساء النبي. فقد كنا كما وصف فيما يأتي بهن أزواج الخير من كنت مسلمات، كنا أمهات المؤمنين مسلمات، مؤمنات كنا كذلك، قانتات كنا كذلك، تائبات معبدات سائحات كنا كذلك. هن خير النساء على الأرض، بل فيهن سيدة نساء العالمين على وجه الإطلاق خديجة. وإن كان الخطاب لا يشملها فقد كانت في رفقة الأنبياء والصديقين، كانت قد لحقت بالرفيق الأعلى والخطاب لا يشملها، لكنها من أمهات المؤمنين. من هنا يهدد ربنا تبارك وتعالى ويتوعد ويقول عسى ربه إن طلقكم إن طلقكم، وقد علم أنه لن يصدقهن أن يبدل أزواج خيرا منكن مسلمات مستسلمات لأمر الله، مؤمنات مصدقات بأمره والخير، قانتات لازمات للطاعة مع الخضوع، تائبات عن ذنوبهن أو تائبات عائدات إلى رسول الله بالمحبة والمودة والإرضاء، عابدات يواظبن على العبادة ليلا ونهارا حتى تصبح العبادة وكأنها سجية لهن، عابدات سائحات الصائمات من قول النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الصيام. وسمي الصائم سائحا لأنه بالنهار بغير زاد، والسائح المهاجر في الأرض، سائحات مهاجرات معنى آخر، سائحات صائمات، سائحات مهاجرات، سائحات ذاهبات في طاعة الله من ساح الماء إذا ذهب، وكأنهن في طاعة الله لا يدرين بشيء، كل وقتهن وكل ذكرهن لله، فهن سائحات ذاهبات في طاعة الله كل مساء، سائحات سيبات وأفكار. السيب المرأة التي طلقت أو مات زوجها، وسميت سيبا لأنها سابت إلى بيت أبويها، ساب يسوب ثوبا عاد ورجع. فالسيب حين يموت زوجها أو يطلقها تعود إلى بيت أبويها، من أجل ذلك سميت سيبا. وأبكار جمع بكر، والبكر سميت بكرا لأنها على خلقتها التي خلقها الله عليها لم تفض بعد. وقال سيبات وأبكار ووصفت بالواو للتفريق والتمييز، لأن السيب لا تكون بكرا، فهي سيب وبكر في وقت واحد، لذا لزم أن يقول سيبات وأبكار أي من الصنفين، سيبات وأبكار. أيها الأخ المسلم، في السورة أحكام خطيرة خطيرة، وإن كانت من أجل قصة حدثت، إلا أنها تبين لنا أمورا خطيرة. أيصح للعبد أن يحرم على نفسه حلالا؟ أيصح للعبد أن يقول لامرأته أنت علي حرام؟ وإن فعل فما الحكم؟ فقد استخلص العلماء من سورة التحريم أحكاما، منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. أما ما اتفقوا عليه فهو أنه لا يجوز لإنسان أن يحرم ما أحل الله، وأن تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء، وأن من حرم حلالا لا يصير بتحريمه حراما، وأنه يأثم بتحريم الحلال حتى لو حرمه على نفسه ولم يلزم به الناس. ويقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن فقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن تحريم الحلال كما نهى عن تحليل الحرام، ولذا كان الفقهاء حريصين جدا على الإفتاء بالحرام وبالحلال، وما لم يرد فيه نص صريح بالتحريم توقفوا عنده، وقالوا ان الاشياء كلها مباحة ما لم يرد نص بالحظ، والاشياء على حلها ما لم يرد نص بالتحريم. وإذا خلت النصوص لجأوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة المؤكدة. في أول سورة التحريم يعاتب ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ عتاب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه وحرم ذلك سرا ولم يبح بهذا إلا لزوجة من أزواجه ولم يأمر الأمة بذلك، فذاك شيء يختص بنفسه، إلا أن الله تبارك وتعالى عاتبه على ذلك. من هنا كان تحريم الحلال حرام كما هو تحليل الحرام، ومن حرم حلالا أو حلل حراما فقد افترى على الله الكذب، ومن افترى على الله الكذب كان مأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كان مأواه جهنم وبئس المصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإياك إياك أن تفتي بغير علم، أو أن تجيب بغير علم، أو أن تحرم حلالا، أو أن تحل حراما. وهناك أمر اختلف فيه العلماء، وهو: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام. وسر اختلافهم أنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى نص، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر صريح في هذا الشأن. لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص أو ظاهر صريح في هذه المسألة: إذا قال رجل لامرأته: أنت علي حرام. من هنا اختلف العلماء، فقال: إذا قال رجل لزوجته: أنت علي حرام، فليس عليه شيء، لأنه قال كذبا، وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من هنا فإن قالها فليس عليه شيء. وقال بعضهم: بل هي يمين وعليه أن يكفرها بكفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالوا: إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتحليل اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهي يمين. إن قال: أنت علي حرام، هي يمين يجب فيها الكفارة. وقال بعضهم: هي ليست بيمين ولكن الكفارة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه العسل أمر بالتكفير ولم يحلف. وقال آخرون: بل هو ظهار، إذا قال لها: أنت علي حرام، فقد ظاهر منها، وعليه ألا يمسها قبل كفارة الظهار، وكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، أو عتق رقبة. وقال بعضهم: بل هي طلقة رجعية، أنت علي حرام، طلقة رجعية. وقال آخرون: بل هي طلقة بائنة ولا يتمكن من استرجاعها، فليس له ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد. وقال بعضهم بل هي ثلاث تطليقات وقد حرمت عليه ابدا الا ان تنكح زوجا غيره. وقال بعضهم العبرة بنيته، فإن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن لم ينوي شيء فهي يمين يكسرها. وقال بعضهم إن قيلت الكلمة لزوجة لم يدخل بها طلقت طلقة بائنة، وإن كانت للمدخول بها طلقت ثلاثا وحرمت عليه. ولكل منهم حجته. فالذين قالوا ليس عليه شيء قالوا ذاك قول باللسان، قول لا يؤخر ولا يقدم ولا يحرم حلالا، كأن يقول الرجل هذا الطعام علي حرام او هذا الشراب علي حرام، لا يصير بتحريمه حراما، فهو له من القول ولا شيء عليه. وليس هناك في كتاب الله نص، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص او ظاهر صريح في هذه المسألة، فنتوقف عندها ونقول ليس فيها شيء، انما هو له من الكلام. اما الذين قالوا انها يمين وعليه ان يكفرها، قالوا ان الله سماها يمينا في كتابه حيث قال لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، فسماها يمينا ولو لم يحلف، فهي يمين وعليه كفارة اليمين. والذين قالوا عليه الكفارة وهي ليست بيمين، قالوا ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل اليمين لانه قد حلف. واختلف هل حلف النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم العسل او مارع في قول اخر. بعضهم قال انه حلف وامر بتكسير اليمين وليس من اجل التحريم، وقال بعضهم لم يحلف وانما قال هي علي حرام، او لم اشرب العسل بعد ذلك او هو علي حرام ولم يحلف. فالكفارة كفارة القول، كفارة تحريم الحلال، ولم يحلف وليس هناك يمين. واختلفوا الذين قالوا انه حلف، اختلف هل كفر عن يمينه. فقال بعضهم نعم كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وقال بعضهم ابدا لم يكفر لانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. والقول الاول اصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احلف على الشيء فاجد الاخر خيرا منه فاكفر عن يميني واتي الذي هو خير ان شاء الله. فاذا قد كفر عن يمينه، وليس الامر لامه كما قالوا لم يكفر فقد غفر له، وانما الامر للامه قد فرض الله لكم للناس، اما له فقد غفر له. وياتي قول القائلين انها طلقة رجعية. قالوا طالما قال الرجل انت علي حرام اذا فقد حرم وطء امرأته على نفسه، فاخذوا باقل ظاهر اللفظ، متى تحرم؟ اذا طلقت. اقل درجة من درجات التحريم الطلقة الرجعية، فانها تحرم عليه حتى يراجع. والذين قالوا انها طلقة بائنة، قالوا ان الطلاق الرجعي لا يحرم وطء المرأة، لان له ان يطأها بعد طلاقها بثانية فترجع بهذا الوطء، فان جامعها رجعت اليه، فلا تحرم بالطلاق الرجعي. من هنا ان قال انت علي حرام طلقت طلقة بائنة، بائنة بينونة صورة اي لا تحل له، حتى يراجعها بمهر جديد بموافقتها بصداق جديد وبعقل جديد. ومن قالوا انه ظهار اخذوا باقل درجات التحريم، لان المظاهر من امرأته لا يرفع بالظهار النكاح، اي لا يبطل عقد الزواج، فليس الظهار طلاقا، وانما يحرم عليه مجامعتها فقط، يحرم عليه ان يمسها قبل ان يكفر، فاخذوا باقل درجات التحريم وهو الظهار الذي لا يرفع النكاح. ومن قال ان الطلاق ثلاثا قال لا تحرم الا بثلاث تطليقات، فهو تطليق يحرم التحريم الابد الذي لا يجوز معه نكاح حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا اختلفوا وساقوا الحدث، منهم من رخص او سهل او يسر، ومنهم من شدد وعنف، ومنهم من قال ان الامر ليس بشيء، وهذا قول مردود. طالما قال الرجل لامرأته انت علي حرام فقد حرمت عليك، اما حرمت بطلقة رجعية واما حرمت بثلاث تطليقات، المهم انه قد حرم على نفسه حلالا، فعليه توبة، وقد ارتكب إثما، وعليه كفارة، ولابد أن ينظر أتحل له بعد ذلك أم لا. ذاك هو المعتمد في هذه المسألة. من هنا وجب على الرجل أن يراعي الله تبارك وتعالى، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول، وأن لا ينطق زورا، فالكلام زور. وقد كان الناس في الجاهلية يحرمون نساءهم عليهم كتحريم الأمهات، وربنا تبارك وتعالى سمى ذلك زورا وقال إنهم يقولون منكرا من القول وزور، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقد درج بعض الناس على تحريم أشياء كثيرة أو على الحلف بكلمة الحرام، فيقول علي الحرام من كذا من دينه، فإن قالها خرج من دين الإسلام، إن قالها من امرأته فقد طلقت. وإن كان البعض يقول العبرة بالنية، فإن كان يقصد بقوله علي الحرام من امرأتك الطلاق طلقت باتفاق العلماء، الخلاف فيما إذا كانت طلقت طلقة أم طلقت ثلاث، فإن نوى بها ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، إنما بكلمة علي الحرام أن يطلقها ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا باتفاق، وإن نوى واحدة قال بعضهم تقع واحدة، وقال الآخرون بل تقع ثلاث ولو نوى واحدة، وإن نوى بها الظهار حدث الظهار وعليه كفارة الظهار، وقال بعضهم حتى ولو نوى الظهار طلقت المرأة طلاقا بائنا. كل ذلك أمر خطير لا يعلمه الناس، ويجب علينا أن نتنبه له. في الأسواق يحلفون بالحرام على السلعة، والسلعة زائلة، وكل نعيم لا محالة زائل، يحلفون على أمور تافهة، ومنهم من يحرم على نفسه دينه عليه الحرام من دينه، إذن فدينه عليه حرام ودينه الإسلام، إذن فقد خرج من الإسلام بهذه المقولة، خرج من الإسلام، يلزمه توبة وهو في الحكم مرتد عن الإسلام، يلزمه توبة ويلزمه العود مرة أخرى إلى الإسلام فيدخل في الإسلام من جديد. أمور غاية في الخطورة، وتجري على ألسنة الناس هذه الكلمات دون وعي ودون تنبيه أو تنبه. أيها الأخ المسلم، اتق الله فيما تقول، وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا فمن قال القول السديد أصلح الله أعماله وأصلح حياته وأصلح أحواله وأصلح أبناءه وأصلح له كل شيء. أما من قال قولا غير سديد فسدت أحواله وتشتت أمره وضاعت منه السعادة. فسورة التحريم التي تبين لنا مثل هذه الأمور وإن لم تبينها صراحة إلا أنها أشارت إليه وأتاحت الفرصة لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كي يبينوا لنا النافع من الضار والحلال من الحرام ويوضحوا لنا الأحكام. أيها الأخ المسلم، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وإياك أن تصف بلسانك الكذب فتقول هذا حلال وهذا حرام. وإن سئلت عن شيء لا تعلمه فإن من العلم أن تقول لا أعلم. وقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي المتكلفين للكلام، فأقول بغير علم. لذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم ونهى الصحابة عن التكلف في الإجابة. فإن سئلت عن شيء لا تعرفه فمن العلم أن تقول لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. واتقوا الله في قولكم واتقوا الله في نسائكم، فإنه بكلمة تحرم عليك امرأتك وبكلمة وأنت لا تدري يصبح دماؤك لها زنا، وإذا بك تعيش عمرك كله في سفاح وفي زنا، وتأتي بأولاد من سفاح ومن زنا لا يبارك الله فيهم ولا يكونون بارين بك أبدا. وإذا بك قد خط مخاضة ليس لك بها طاقة. أيها الأخ المسلم، اتق الله اتق الله اتق الله، ولا تقل إلا قولا سديدا. سورة التحريم تعالج قضايا وأحكاما خاصة ببيت النبوة وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات، وإن كانت نزلت من أجل ذلك إلا أن ذلك كله قد نزل في إطار توجيه المسلم وتصحيح البيت المسلم حتى تتحقق السعادة الزوجية. بينت لنا أن إفشاء السر، إفشاء الزوجة لسر زوجها أمر عند الله عظيم. بينت لنا أمورا وعاتبت نساء الأمة من خلال العتاب لأمهات المؤمنين، ووعظت أمهات المؤمنين وهددت وتوعدت: إن طلقكن يبذله الله خيرا منكن. وبعد توجيه الموعظة الخاصة لأمهات المؤمنين توجهت الموعظة إلى سائر الأمة، فعمم ربنا تبارك وتعالى النصيحة والتوجيه فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم فعل أمر من وقى يقي، حما يحمي. قوا أنفسكم وأهليكم، الأهل الزوجة فقط، والأولاد دخلوا في كلمة قوا أنفسكم، فأنت وابنك شيء واحد، فالولد بضعة من أبيه وجزء من أبيه. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتكم إلى آخر الآية. وأنفسكم هنا تعني أنتم وأولادكم. وقال بعضهم بل الآس الزوجة والولد وكل ما لحق بكلمة أحسن يدخل فيه الزوجة والأبناء والبنات. حين نزلت الآية سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف بأهلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمركم به الله. واختلف العلماء عن مسؤولية الزوج عن زوجته وأبنائه وبناته، فمن قائل قوا أنفسكم بالطاعة والبعد عن المعصية والعمل بما جاء في كتاب الله، وأما أهليكم فقالوا قوا أنفسكم وأهلوكم يقوا أنفسهم كذلك، فهو غير مسؤول عن أهله. وهذا قول ضعيف مردود بالأحاديث وبالآيات. وقال الآخرون قوا أنفسكم بالطاعة وأهليكم بالنصح بالأمر والنهي بالتعليم. وقال بعضهم بل المفروض على الرجل أن يقي نفسه بفعله وكذلك يقي أهله بفعله وليس بالأمر والنهي والنصيحة فقط. وقال على الرجل قبل أن يتزوج أن يختار الزوجة اظفر بذات الدين كربت يداك، وحق الولد على الوالد أن يختار له الرحم التي يغلق فيها. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبة السوق. وقال تخيروا للطفكم فإن العرق دساس. إذن فكي تقي أهلك النار أولا تتخير الصالحة الحافظة لعرضك ومالك. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن فقد أمر الرجل أن يأمر أهله بالصلاة ليس نصيحة ولكن أمر وأمر. وقال في محكم كتابه عز وجل مثنيا على إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يقوم من بعض الليل إذا قام من بعض الليل وصلى وأوتر أيقظ عائشة وقال قومي يا عائشة فأوتري. وقد ورد في صحيح مسلم ذاك الحديث قومي يا عائشة فأوتري. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيقظوا صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ورب عارية في الدنيا كاسية يوم القيامة. أيقظوا صواحب الحجر، فكان يوقظ نساء بالليل للصلاة. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا فكيف تقي أهلك النار؟ بأن تأمر ابنك وتعلمه الحلال والحرام من صغره، فتعلمه الصلاة في سن 7 سنوات، فإذا بلغ 10 سنوات ولم يصلي كان عليك بالضرب، رغم انه لم يصبح مكلفا بعد، فالتكليف بالبلوغ، ولكنك تضربه على الصلاة في سن العشر حتى يتعود عليها ولو قصرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والرعاية معناها إذا كنت راع على أحد فأنت مسؤول، والمسؤولية تتحدد يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيسأل عن زوجته فهي أمانة، ويسأل عن أبنائه فالأبناء أمانة، وكل راع مسؤول عن رعيته. ومعنى نقول أنه يسأل ويوقف يوم القيامة فيسأل كيف فعل في أحوال الرعي. إذن فمعنى قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن الأمر للقوام ألا وهو الرجل، الرجال قوامون على النساء، فأنت مسؤول عن امرأتك، مسؤول عن أبنائك، تعلمهم وتفهمهم وتنصحهم وتبين لهم وتكون قدوة لهم بفعلك ولا بالقول فقط. فإن فعلت ذلك أديت ما عليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل، أي أعطى ووهب، ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. فأنت تسعى وتقد وتجري في هذه الدنيا، تحصل المال وتجمع المال وتهيئ لأبنائك الحياة السعيدة أو الرغدة في نظرك، فتجمع لهم المال وتهب لهم، وإن مت تركت لهم ميراثا، وهكذا. ذاك ليس بأفضل الأشياء، وإنما أفضل الأشياء أن تورثهم الخلق والدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: انقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد غني، وإنما قال ولد صالح. من أين يرث الولد الصلاح؟ من أين؟ من أبيه. من هنا كانت دعوة الولد لأبيه مستجابة، لأن الولد من صنع أبيه، من عمله، من صنعه، لا ينقطع عمله في هذا، لأنه هو الذي رباه، هو الذي رباه وعلمه وفهمه وبين له الأحكام ووضح له الحلال والحرام. أيها الأخ المسلم، أنت مسؤول وتتقف بين يدي الله يسألك عن امرأتك وعن ابنك وابنتك. إن أنت أديت ما عليك سعدت دنيا وأخرى، وإن لم تؤد ما عليك شقيت دنيا وأخرى. فإذا لم تربي أبنائك على الدين، لم يعرفوا البر بالوالدين، لم يتبينوا الحلال من الحرام، شدوا عصاة، وإن كانوا عصاة لله فهم لك أعصى وعليك أشد. أما إن كانوا طائعين لله عرفوا مقامك وعرفوا الواجب نحوك، فكانوا بك برين وعليك مشفقين. وكذلك امرأتك، إن اخترتها وأحسنت اختيارها وأوصيتها وأمرتها كانت لك زوجة صالحة ترأك، إن غبت تحفظك، تحفظنا لك، تربي أبناءك وبناتك، لا تكذب عليك، لا تفشي سرك. نلت سعادة الدنيا ثم نلت بعد ذلك سعادة الآخرة بدعاء أبنائك وبصلاح أولادك وبرفقة زوجتك وأبنائك وبناتك لك في الجنة. ورفع الأعلى منكم الأدنى، فقد يرفع الوالد ابنه إلى منزلته العليا، وقد يرفع الابن أباه إلى منزلته العليا. قوا أنفسكم وأهليكم نار، ونار نكرة، والنكرة هنا تدل على الشدة والفضغ التي لا يعرف مداها. وقودها وقود هذه النار من اين توقد؟ الناس والحجارة. الناس وقودها الناس. وتخيل اذا كان الانسان هو وقود النار كيف يكون؟ والوقود اشد لهيبا من النار الناتجة عنه. فانت اذا اوقدت نارا بخشب فدرجة حرارة الخشب اقوى من درجة حرارة اللهيب، هو الوقود. فكيف يكون الحال؟ وقودها الناس والحجارة. والحجارة، ارأيتم حجارة توقد؟ هل حاولت مرة ان توقد النار، ان توقد النار في حجر؟ هل حاولت؟ حاول مرة، حاول اي حجر، حاول ان توقد فيه النار. هل يوقد؟ هل يفتح الحجر ان يكون وقودا للنار كالخشب او الفحم او القماش او الورق؟ هل يصلح؟ هل يمكن؟ ابدا. فكيف يوقد هذا الحجر في جهنم؟ لابد ان درجة حرارة هذه النار تجعل الحجر كالفحم. شيء مذهل، شيء فوق التصور. هذه النار التي يحذرنا ربنا منها توقد بالناس وبالحجارة. ليس ذلك فقط، بل عليها زبانيح. زبانيح وإن كان الله قد سماهم ملائكة، عليها ملائكة، لكنه حين وصفه قال غلاظ شداد. غلاظ الخلق، شداد الجسم، غلاظ الأقوال، شداد الأفعال، غلاظ في أخذهم لأهل النار، شداد في دفعهم إلى قعرها. حتى أنه روي أن ما بين منكبي الملك مسيرة سنة، وقال بعضهم أبدا بين منكبي الملك، بين منكبي الملك ما بين المشرق والمغرب عليها 19. جهنم، جهنم تجر يوم القيامة بالسلاسل، وجيء يومئذ بجهنم، تجر جهنم بالسلاسل وكأنها تعقل وتمشي، يجرها الزبانية بالسلاسل فتكاد أن تفلت منهم، تتفلت لأنها اشتد ورها وتغيظها، ورأت الناس وعرفتهم، عرفت أهلها وجاعت وأصابتها المخمصة فأرادت أن تلتهمهم. فتتفلت وأوشكت أن تفلت كما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لو تفلتت منهم لأحرقت أهل الموقف جميعا. تلك جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد يعذبون الناس. قال العلماء أتعرفون من أي شيء خلقت هذه الملائكة؟ ملائكة الرحمة وملائكة الجنة والملائكة عموما خلقوا من النور، وكلنا يعلم ذلك. ملائكة جهنم خلقوا من الغضب، خلقوا من الغضب. فتخيل إذا خلق الله من غضبه شيئا كيف يكون؟ لذتهم تعذيب الناس، لذتهم بتعذيب اهل جهنم كلذة الانسان بالطعام والشراب والجماح. بل قالوا لذتهم بتعذيب اهل النار كلذة اهل الجنة بالجنة، يتلذذون بذلك، خلقوا من اجل ذلك. غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما امرهم فياتون بالامر دون نقص او زياده، ويفعلون ما يؤمرون فياتون بالامر في وقته دون تقديم ودون تاخير. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا فاوامر الله لهم نافله منفذه على وجه الدقه طبقا للامر دون خلل، دون نقص، دون زياده، دون تقديم ودون تاخير. هؤلاء هم ملائكة جهنم غلاظ شداد. والخطاب لك لك أنت ولك أنت ولنا جميعا. الخطاب للمؤمنين، الخطاب ليس للكفار، بل الخطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يتوجه الخطاب للكفار، والخطاب للكفار ليس الآن، بل الخطاب لهم في يوم القيامة حين تفتح لهم أبواب جهنم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ينادون ويستصرخون ويستغيثون، وحين تملكهم اليأس يقولون لمالك خازن جهنم وزعيم الزبانية: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. يقال لهم حين يروا جهنم وحين يحاولون الاعتذار والاستعتاب، إذ لا يستعتبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يقال لهم حينئذ: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم يوم القيامة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي الاعتذار لا يصلح ولا ينفع ولا يجدي في ذلك اليوم، وقد كانت الدنيا فسيحة وعمرك فيها مديد والفرصة لك متاحة، عطيته فسترك، عطيته فرزقك، عطيته فلم يعاقبك، عطيته لم يعاجلك بالعقوبة، بل جعلك في دنياك وحياتك في دائرة حلمه حليم ستار. يسترك بالليل فتصبح أنت فتكشف ستر الله عليك. كم من مستور بالليل يصبح ويكشف ستر الله عليه بالنهار، ومع ذلك هو الحليم يرزقهم، ولولا حلمه لأكلوا من المذابل، لكنه رزقه وستره وأعطاهم الصحة والعافية والجسد والأعضاء والمفاصل، وهي لهم المخارج والمداخل والأبناء والحلائل، أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم على العاصي يتوب. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وصدق ربي، وما ربك بظلام للعبيد.